بالنسبة لعقد الزواج، إذا شهد أحد الشاهدين وهو يعني يتلفظ ويتصرف بتصرفات الكفرة، هل هذا العقد لا تقبل؟ هذا يجب أن يكون شاهدين عزلين. إذا حدث العقد، يعني هل يعاد العقد مرة أخرى؟ لا بد. نعم هنا. جزاك الله خير وإياك إن شاء الله.